تفسير الآية 51 من سورة الشورى، يقول تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أي هذا رد من الله تعالى على المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين الذين يطلبون لكي يؤمنوا بوجوده أن يكلمهم سبحانه أو يروا أو ما شابه هذا، فيبين لهم وللجميع أنه خلق البشر غير مجهزين مطلقا لرؤيته في الدنيا، أما في الآخرة فيكون من نعمه على أهل الجنة أن يروه ويكلموه ويكلمهم، وذلك ليتبين المصدق من المكذب، وأنه لو ظهر لهم لما تحملوا رؤيته ولهلكوا، وكذلك يبين لهم أن تواصله مع خلقه يكون من خلال كتبه التي فيها تشريعاته التي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في الدارين، والتي أوحاها إلى البعض منهم الذين اختارهم لحسن ولكمال أخلاقهم ليكونوا رسل إليهم يبلغونهم دينه الإسلام. وبالتالي فلا يمكن أبدا لبشر مهما كان أن يكلمه الله إلا من خلال هذه الطرق الثلاث التي ذكرها تعالى عند التعامل مع الرسل الكرام، وهي إما وحيا أي إلهاما بالإلقاء في العقل، أو من خلف حجاب أي حاجز ومانع بإسماع الكلام الإلهي دون أن يرى السامع من يكلمه، أو بإرسال ملك يرى صورته ويسمع صوته فيوحي ذلك الملك إلى الرسول من البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء الله أن يوحي إليه لتوصيله للناس من وصايا وأخلاقيات الإسلام، وذلك من رحمته بهم وحبه لهم وحرصه على إسعادهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: إنه علي حكيم، أي هو أعلى وأعظم وأكبر من أي شيء، وهو وحده صاحب العلو والعظمة والملك والسلطان والنفوذ كله. قد غلب كل شيء وخضعت له كل المخلوقات، ولا يمنعه مانع من فعل ما يريد، وهو متعالي عن صفات المخلوقين، ولا مقارنة حتما بينه تعالى وبينهم، وأعلى من يخاطبهم مباشرة ولن يتحملوا ذلك، وهو حكيم يضع كل أمر في موضعه بكل حكمة ودقة دون أي عبث، فيدير شؤون خلقه على أكمل وأسعد وجه، وهو له صفات الكمال الحسنى كلها دون أي صفات نقص. فاعبدوه أي أطيعوه واشكروه وتوكلوا عليه وحده إذن لتسعدوا في دنياكم وأخراكم.